فعندما نسأله قوله أما أنا فأمد في الأوليين أي أطول، أحسنت، وأحذف في الأخريين أقصر. وقوله لا آل ما اقتديت به، ما معنى لا آل؟ لا أقصر في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصلاتي كصلاته، متحريا لذلك مجتهدا في الوصول إلى المقصود وهو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في العبادات وفي غير ذلك من السلوكيات وغيرها من الأحوال. لا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا اجتهد في ذلك وأستفرغ جهدي، وهذا الذي ينبغي للشخص أنه يتحرى السنن ويجتهد في العمل بالسنن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن التساهل في السنن وعدم العمل بها والإهمال لها ربما يزيغ به الشخص، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وإني خشيت أن أزيغ، أي إن غيرت من أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومما كان عليه. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ترك سنة النبي، ترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتح باب ضلال على المرء، يفتح على نفسه باب الضلال. والاعتصام بالسنن والعمل بالسنن هذا باب ثبات بإذن الله سبحانه وتعالى، وإعانة على الثبات. والأمة ما ضلت، أو كثير منهم ما ضل، إلا بسبب العزوف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل ما حصل من الضلال البعيد للطوائف على وجه الخصوص وللناس أيضا كذلك، إلا من وفقهم الله على وجه العموم. ضلت الصوفية في ترك الهدي النبوي، وضل المعتزلة في ترك الهدي النبوي، الأشاعرة والجهمية وغير ذلك من الطوائف المنتسبة للإسلام ضلت بسبب ترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وسلمت الطائفة المنصورة التي وصفها رسول الله بقوله: هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا النجاة وهذا الثبات، يعني يكون الشخص على ما كان عليه رسول الله وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا باب الثبات، باب النجاة. وهذه طائف 72 طائفة كلها منحرفة، تركت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بقول النبي وليس بقولنا وليس بحكمنا، بل هو بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها في النار إلا واحدة، هذا حكمه. الذي يتحرى ويتوخى هدي النبي عليه الصلاة والسلام سيسلم من الضلال البعيد السحيق الذي ضلت فيه الطوائف المنحرفة، فأخذوا بآراء الرجال وتعصبوا لفقهائهم وعلمائهم وتركوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب القراءة في الفجر، والمقصود الجهر فيها وبيان ما يقرأ فيها عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر أنه أراد بالقراءة هنا الجهر، سيأتي الباب على وجه الخصوص، لكن هنا أراد العموم. باب القراءة في الفجر أراد العموم، وسيأتي الجهر، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر كما صنع في العشاء، ذكر القراءة في العشاء وذكر الجهر في العشاء، وهكذا هنا ذكر القراءة في الفجر، ثم سيعقب هذا الباب بباب آخر وهو القراءة والجهر فيها. ولا يقال لا فائدة في هذا، فإن هذا أمر معلوم، فقد تقدم معنا اعتراض الزين بن المنير رحمه الله على البخاري بذكر نحو هذه الأبواب، ومنها باب الجهر في المغرب، تقدم كلام الحافظ وأن هذا غير صحيح، وأن هذا الاعتراض في غير محله، وهو قوله أن الجهر فيه ما لا خلاف فيه، والقراءة أيضا كذلك في هذه الصلوات لا خلاف فيه. قال وهو عجيب، لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي، وليس هو مقصورا على الخلافيات حتى يقال هذا شيء معروف ما في خلاف الجهر في الفجر. ما في أحد قال لا يجهر في الفجر، كيف يقول باب الجهر أو باب القراءة في الفجر؟ كيف يقول مثل هذا ويأتي بهذه الأبواب؟ قال هذا عجيب، أي من الزين ابن المنير رحمه الله، لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي وليس مقصورا على الخلافيات، فلا يقال ما فيه فائدة في نحو هذا، بل فائدة موجودة وبيان للأحكام الشرعية فيه، وقد جمع أحاديث رسول الله المبينة للأحكام، ومن الأحكام القراءة في الصلوات. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، أي في صلاة الفجر، ويأتي حديثها في موضع آخر إن شاء الله، وذكره معلقا أيضا في باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، وذكر طوافها وأنها طافت وراء الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يصلي ويقرأ بالطور، وهنا اختصره، وسيأتي يزيد فيه للحاجة، اختصره هنا لأنه يحتاج إلى ذكر القراءة فقط، وفي باب الجهر سيزيد فيه لأنها قالت فيه ويقرأ بالطور، يصلي ويقرأ بالطور، هذا يدل على أنها سمعت منه عليه الصلاة والسلام هذا الشيء. وذكر زيادة الطواف أنها كانت تطوف من وراء الناس، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف من وراء الناس في صلاة الفجر، وسمعته يقرأ. الحديث يدل على القراءة في الفجر ويدل على الجهر فيها على مسألتين. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، قال حدثنا آدم، تفضل، نعم أحسنت، ابن أبي إياس، ما كنيته؟ أبو الحسن. وما اسم أبي إياس؟ عبد الرحمن. آدم ابن أبي إياس أبو الحسن، وأبو إياس عبد الرحمن. قال حدثنا شعبة، كنيته أبو بسطام، نعم أحسنت، لقبه أمير المؤمنين في الحديث، وهذه الإمارة النافعة، وهذه الإمارة حقا لا إمارة الملوك، فإمارة الملوك إمارة ولا شك، لكن هذه الإمارة إمارة العلم أحسن من إمارة الملوك، إن هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد كما تفطنت لهذا الأمر تلك الجارية لما رأت الناس يجفلون خلف ابن المبارك رحمه الله تعالى، فأشرفت من تلك النافذة أو من ذلك الموضع المرتفع من بيت هارون، قالت هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد، فإنهم يأتون رغبة ورهبة، وهؤلاء ما يأتون ابن المبارك إلا رغبة في الخير، والملوك يأتيهم الناس رغبة ورهبة، فلا شك أن هذه الإمارة حقا، والإمارة المحمودة، والإمارة الباقية، الباقي ذكرها لأهلها، إمارة العلم وإمارة الاستقامة وإمارة الدين. قال حدثنا شعبة قال حدثنا يا سيار بن سلامة، ارفع صوتك، نعم أحسنت، تقدم معنا أبو المنهال البصري، قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، أبو برزة ما اسمه؟ نضل بن عبيد، على الصحيح والأشهر أنه نضل بن عبيد، هذا هو الأشهر، وقيل نضل بن عمرو، وقيل بن عائد، وقيل بن عبد الله، وقيل اسمه عبد الله بن نضلة، وقيل خالد بن نضلة، مختلف في اسمه، وهذا هو الأشهر نضلة بن عبيد، صحابي رضي الله تعالى عنه. قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات، عندهم حرص على دينهم ومساءلة وسؤال وبحث عن الهدي النبوي في أوقات صلاته وفي أفعال صلاته، يبحثون عن هديه عليه الصلاة والسلام، دخلوا على أبي برزة لا لطعام ولا لغير ذلك، دخلوا يسألونه عن دينهم، وربما دعاهم لشيء ليس ببعيد، لكن المجالس تستغل. هذا صاحب رسول الله قد حضر وحضروا عنده، استغلوه ويسألون عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وعباداته. فنقل لنا أبو برزة رضي الله تعالى عنه عن طريق سيار أبيه أوقات الصلاة، وكيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام الصلوات، هل يصليها في وقتها أم يؤخرها أم في وسط الوقت. ذكر هذا أبو برزة رضي الله تعالى عنه، وغيره أيضا ممن ذكر أوقات الصلاة رسول الله. قال فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، أي أنه يعجل بها عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه يصلي الظهر في الهاجرة، أي في أول وقتها وشدة حرارة الشمس كان يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها حين زاغت الشمس صلى الظهر، صلى الظهر خرج عليه الصلاة والسلام فصلى الظهر حين زاغت الشمس. هذا يدل على أنه أيضا يصليها ويش في وقتها حين زاغت الشمس، في أول وقتها يحرص على صلاتها. وهذا إذا كان الجو طيب ينبغي أن يبدر بها وأن يعجل بها أو يعجل بها إذا كان الوقت في غير شدة الحر، وأما في شدة الحر فيستحب التأخير، يستحب التأخير إذا كان يشق على الناس الحضور في الوقت المعلوم الذي صلى فيه في الشتاء مثلا، يشق عليهم في الصيف أنهم يحضروا مبكرين إليها لشدة الحرارة، فلا بأس إذا أخرها أحيانا لشدة الحرارة ما فيه مانع، ولا سيما إذا اشتد الحر جدا، إذا اشتد الحر، وهذا يكون في البلاد الحارة، في البلاد الباردة ربما يقاس قياس العكس، وأنه إذا حصلت برودة شديدة يقاس على الحرارة الشديدة، وهذا يحتاج إلى تأمل أكثر، هل تقاس البرودة الشديدة غير المعتادة كأن تنزل الثلوج في بلاد باردة غير معتادة وتشتد البرودة عليهم جدا ويشق عليهم الخروج، ما فيه مانع إذا حصل شيء من ذلك أنهم يؤخرون أو يقدمون على حسب ما يرون، إن كان جاء في الأول الأمر أخروا حتى ينكسر الجو، حتى ينكسر الجو هذا البارد ثم يخرج بعد ذلك، ما فيه مانع. والمشقة تجنب التيسير. فهذا وقت الظهر يحكيه لنا أبو برزة، وأن وقتها الأفضل أن تكون في أول الوقت ولا تؤخر إلا في شدة الحرارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخرها في شدة الحرارة إذا اشتد، والمدينة حارة، فعندنا هنا حين تزول الشمس، في بعضها إذا زاغت الشمس، وهكذا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه يصلي الظهر في الهاجرة. قال والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. وهذا من ذاك أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي العصر في أول وقتها كما في هذا الحديث، وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه والعصر والشمس حية أيضا بنفس اللفظ هذا في حديث جابر، فهذا يدل على أن العصر تصلى في أول وقتها أيضا كالظهر لا يؤخرها الشخص. فأولى الصحابة يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، وفي بعض الروايات في بعض الأحاديث يرجع الرجل ويذهب إلى قباء وأهل قباء يصلون العصر وهم قد انتهوا من صلاة العصر، فيصل إلى قباء من مسجد رسول الله إلى قباء ويجدهم يصلون العصر وهم قد انتهوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة العصر، فكان يحرص على تقديمها في أول وقتها عليه الصلاة والسلام، وهذه هي السنة. والناس الآن صارت تحدد أوقاتا، هذا يحدد نصف ساعة، هذا يحدد ربع ساعة، هذا يحدد إلى آخر ذلك، فالتبكير بالصلوات على الهدي النبوي هو الأكمل، هو الأكمل، ولا سيما في مثل هذه المساجد التي يجتمع فيها الطلاب ويجتمع فيها هؤلاء، فإذا بكر الشخص بها هذه هي السنة، أما تأخيرها نصف ساعة ساعة لربع أو إلى آخر ذلك هذا ما عليه دليل، بل كان يعجل عليه الصلاة والسلام بالعصر والشمس حية، يرجع أحدنا إلى قباء وإلى أقصى المدينة والشمس حية شديدة قوية لا زالت، وهي مسافة ما هي قريبة يمشيها الرجل، لا زال الشمس قوية وحية، فصار الناس يقلد بعضهم بعضا هذه التوقيتات جاءت من الصوفية، وصار الناس يقلد بعضهم بعضا فيها. قال: والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. نعم، نسي ما قال في المغرب، وقد ذكر غيره رضوان الله تعالى عليهم، كما في حديث جابر: والمغرب إذا وجبت. قال: والمغرب إذا وجبت، هي غربت الشمس، وبكر بها أيضا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا جاء في حديث رافع بن خديج كما تقدم معكم أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب، وإن أحدنا فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب، وإن أحدنا لينصرف فيبصر مواقع نبله، يدل على التبكير أيضا والتعجيل بصلاة المغرب، وقتها قصير. فنسي أبو برزة وقت المغرب، وذكره غيره في حديثه، ذكره رافع بن خديج كما سمعت، وذكره جابر أيضا في قوله: والمغرب إذا وجبت، إذا غربت الشمس مباشرة يصلي المغرب، أذن تصلى المغرب. وهكذا أيضا حديث رافع رضي الله تعالى عنه فيه بيان وقت صلاة المغرب، وأنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام وينصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله. هذا وقتها الذي نسيه أبو برزة رضي الله تعالى عنه، ذكره غيره. قال: ونسيت ما قال في المغرب، ولا يباني بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. صلاة العشاء يستحب تأخيرها، وإنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وقد خرج متأخرا ودخل عليه عمر ورأى الصبيان والنساء قد ناموا، فاستبطأ النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يخرج على الوقت المعتاد، فدخل عليه فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، أو رقد النساء والصبيان. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فوقتها في نحو هذا، ثلث الليل، ثلث الليل الأخير، لكن لما كانت المشقة على الناس، ومن القواعد وهذا من دليلها، المشقة تجلب التيسير، جلبت التيسير فتقدم الوقت وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام بالناس في الوقت المعتاد، وقت صلاة العشاء، وأخرها في بعض الأحيان. وقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: والعشاء أحيانا وأحيانا، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأى الناس اجتمعوا صلى بهم، وإذا رأهم تأخروا تأخر عليه الصلاة والسلام، أخر إذا رأهم تأخروا أخر، وإذا رأهم اجتمعوا عجله. هذا حاله في صلاة العشاء، لم يجعل لها وقتا محددا، والوقت المستحب فيها التأخير، لكن لأجل المشقة تدفع، أو لأجل المشقة فقدمت لأجل التيسير، فإن المشقة تجلبه، أي تجلب هذا التيسير. وهذه قاعدة، دليلها هذا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لجعلت هذا وقت، لكان هذا وقتها، أو لكان هذا وقتها. قال: ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. وينبغي العمل بهذه السنة، ولا سيما إذا صلى الشخص في بيته أحيانا لمرض أو لغير ذلك، يعمل مثل هذه السنة ويعمل بها، يؤخر صلاة العشاء ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأخيرها، والتقديم كذلك جائز، إلا إذا خشي على نفسه النوم وأنه ينام وتفوت صلاة العشاء، فيجب عليه أن يصليها في الوقت الذي قد اعتاد الصلاة فيها، أو قد اعتاد الصلاة فيه، فلا يؤخرها في هذه الحالة. ولا يباني بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها. ولم يذكر أو ذكر في اسمه، سيأتي ذكر صلاة العشاء، ولا يحب أو ذكر صلاة الفجر، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. وهذا الآن الهدي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام خالفه كثير من الناس، خالفنا إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ربما يسمر الناس ويسمر السامرون في حديث لا يليق بهم السمر فيه، بل يحرم السمر فيه من الغيبة والنميمة ومن المكر بالمسلمين والتدبير الشيطاني لأهل الخير. هذا سمر محرم، وسمر آخر محرم، ربما يسمرون على الغنى والطرب واللهو والعياذ بالله، هذا سمر محرم، ولا يجوز أن يسمر المسلمون للطرب وللهو ولغير ذلك من الأمور التي لا تباح، ولا يباح السمر لها، سواء السمر أو غير السمر لا يباح لها، وإن لم تفعل في وقت الليل لا يجوز أن يجتمع لها في وقت من الأوقات ليلا ولا نهارا. وقد يكون الحديث مباحا ومع ذلك لا يصلح، والأولى خلافه، قد يكون الحديث مباحا والأولى خلافه، وقد يكون السمر مستحب، قد يكون السمر مستحبا، كان يكون في مذاكرة علم وقراءة علم وغير ذلك، مؤانسة الضيف، وهكذا أيضا مؤانسة عروس لأول مرة تدخل عليك تحتاج إلى السمر معها، فهذا سمر جائز وهذا سمر مباح، وربما يصل إلى حد الاستحباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسامر أبا بكر وعمر في أمور المسلمين وشؤون المسلمين. وهكذا أيضا تكلم عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء وذكر الناس، بدأ من الفجر وهكذا تكلم أيضا بعد صلاة العشاء وهو يعظ المسلمين. فالسمر في العلم جائز، وقد بوب البخاري نحو هذا باب السمر في العلم، وهو مستحب أن يسمر الشخص ما لم يفوت بسمره واجبا فإنه يحرم في هذه الحالة، وإن كان في الأصل مباحا، فإذا فوت به السامر واجبا كصلاة الفجر فإنه لا يجوز في هذه الحالة، ينبغي أن ينام. قال ولا يحب النوم قبلها، ربما تفوت صلاة المغرب، لذلك يكره أن ينام عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العشاء، يصلي المغرب ثم يذهب إلى بيته وينام، ما يحب هذا، وهذا الذي عليه الناس الآن، ما في أحد ينام بعد صلاة المغرب إلا من كان مريضا أو غير ذلك من الأعذار، وإلا الناس يجلسون ينتظرون الصلاة. وأعظم الناس فوزا بمثل هذا أهل السنة الذين يتذاكرون العلم بين صلاتين، سواء المغرب والعشاء أو الظهر والعصر أو غير ذلك من الأوقات، فإنهم يتذاكرون العلم سواء اجتماعا أو انفرادا، اجتماعا أو انفرادا، تجدهم يجتمعون هذا الجمع بين المغرب والعشاء، ويجتمعون أيضا أقل من هذا الجمع في أوقات مختلفة، ويجتمعون أيضا في الظهر، لكن لا يصل بهم إلى وقت إيش؟ إلى العصر، لكن يجتمعون في أوقات ويتذاكرون العلم، ولا سيما هذا الوقت بين المغرب والعشاء، فإنهم يتذاكرون فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس ربما غافلة في هذا الوقت، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يصلح الناس. الحق أنه وقت مبارك هذا، وقت مفيد لمن أراد أن يستفيد فيه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما استغرق بشيء من الصلاة، بشيء من الصلاة أن يصلي فيه. قال ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وقد جاء في حديث جابر والصبح يصليها بغلس، والصبح يصليها بغلس، فعلى هذا لا تعارض بين هذا الحديث ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، فهذا لا يدل على الإسفار بالصبح وأنه يدخل فيها مسفرا عليه الصلاة والسلام، بل يدخل فيها بغلس ويخرج مسفرا حتى يرى الرجل جليسه أمامه وينظره، وما كانت هذه الأضواء موجودة، كانوا يصلون في الظلمات، لذلك استغل القفافيش أولئك الخوارج قتل علي فيها رضي الله تعالى عنه عن الظلمات، تلك الظلم الظلم استغلوا فيها قتل علي، وأرادوا قتل معاوية، وأرادوا قتل عمرو بن العاص، فقتلوا خارج بدل عمرو، وسلم معاوية لأنه لم يخرج إلى الصلاة، وعمر ما سأظن معاوية طعنه، لكن عمرو الذي لم يخرج فقتل خارج مكانه، وأما علي فأصابوه وأصابوا مقاتله فقتل رضي الله تعالى عنه، استغلوا مثل هذه الظلم فقتلوا فيها من قتلوا. وأما الآن المصابيح موجودة والسرج موجودة، والشخص يبصر زميله قبل الدخول في الصلاة، لكن إذا أطفئ الكهرباء يحصل هذا الشيء، ولا أحد ربما يرى الآخر، فيستحب التطويل كما في الحديث نفسه على ما سيأتي يقرأ بين 60 إلى 100، يستحب التطويل في صلاة الفجر، يدخل فيها بغلس ويخرج فيها أو يخرج منها مسفرا، وذهب بعضهم إلى استحباب الإسفار فيها، والصحيح أن المستحب هو أن يصليها بغلس، هذا هو المستحب، أنه يدخل فيها بغلس ويسفر في الخروج. قال رحمه الله ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موطن الشاهد هنا عندنا. وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100، وذاك له تعلق بالأوقات، وما كان من آخر الحديث له تعلق بوقت الصبح وهي المقصودة، وله تعلق أيضا بالقراءة فيها لما سمعت من التصريح وكان يقرأ. فالصلاة من غير قراءة باطلة لمن كان مستطيعا عن القراءة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في مسلم: لا صلاة إلا بقراءة، لا صلاة إلا بقراءة. الذي لا يقرأ في الصلاة صلاته باطلة، ما معه شيء من الصلاة وهو يستطيع عن القراءة. وأما إذا لم يستطع عن القراءة كأن يكون أبكم لا ينطق، أو كأن يكون لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا يحسن شيئا من ذلك، فإنه لا بأس أن يسبح ويحمد الله ويكبر ويهلل، ما فيه مانع ما كان القراءة. وإلا يقرأ ما تيسر، إن لم يحفظ الفاتحة وحفظ الناس أو حفظ قوله الله أحد يصلي بها، ولا تلزم الفاتحة في هذه الحالة، ولا يعزف إلى الذكر وهو عنده شيء مما تيسر من القرآن، فيقول أنا ما عندي الفاتحة سأتي بالذكر. لا، عندك قوله الله أحد تأتي بها، أو إن أعطيناك الكوثر وهي سورة قصيرة جدا تأتي بها، وإنما تسقط عليك الفاتحة. وأما القراءة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهكذا الآية فاقرأوا ما تيسر منه. فإذا لم يستطع الفاتحة واستطاع على غيرها يقرأ غيرها، وإذا لم يستطع لا على ذا ولا على ذاك فإنه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر، ويجزئه هذا إن شاء الله، يجزئه عن القراءة. وأما أنه يسكت ولا يأتي بشيء فلا، إلا إذا لم يستطع البتة. هذا حديث أبي برزة وقد تقدم معنا، فإنه اشتمل على أوقات الصلوات الخمس، وذكر أيضا كذلك زيادة فيه وهو القراءة في صلاة الفجر، وليست مخصوصة بصلاة الفجر القراءة، بل بجميع الصلوات السرية والجهرية. وما جاء عن ابن عباس أنه لا يقرأ في السرية فإن له 3 أقوال: قول بأنه لا يقرأ في العصر ولا في الظهر، وقول التوقف، وقول بالقراءة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالسرية والجهرية سواء، يجب على الشخص أن يقرأ فيها إماما أو مأموما. والدليل على ذلك: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة، وحديث أبي هريرة: لا صلاة إلا بقراءة. إلى هنا.